الليالي صبره وسنى عينيه من رأى الهمم ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم. اللهم خذ من دمائنا لدينك حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا لدينك حتى ترضى، اللهم أيقظ شعب الجزيرة خاصة، وأيقظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، اللهم ارزقنا وارزقهم حمل السلاح الدفاع عن الدين والأعراض يا ذا الجلال والإكرام، وأبشر الجميع والذي لا إله غيره بنصر قادم بوعد الله الذي لا يخلف وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنسأل الله أن يجعلنا من المبشرين بهذا النصر، وأن يجعلنا طليعة الجهاد بفضل الله ورحمته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الطاغوت رأسا وانثنى عندما ثار بثأر المسلمين، هبت الأعداء منه بعدما هب كالليث غضوبا مقدمي، هب كالليث غضوبا مقدمي. إن هذه الأمة لتقذف بسندات أكبادها إلى أرض الرافدين، وإن أبناءها ليتسابقون ليبذلوا نفوسهم رخيصة فداء لهذا الدين والدفاع عن أعراض المسلمين، وليفطروا بدمائهم أروع صور التضحية والفداء والفخر والإباء. ومن آخر هؤلاء الليوث الأبطال وليس آخرهم العالم المجاهد عبد الله بن محمد رشود، الذي كان شوكة في حلوق طواغيت الجزيرة، فنجاه الله من بين أيديهم بمنه وكرمه، ونفر إلى ساحات النزال وميادين القتال ليكون على موعد مع الشهادة التي كان يسألها ويتطلع إليها، وليضرب أروع الأمثلة في بيان ما يجب أن يكون عليه أهل العلم، فلا نامت أعين الجبناء ولا انشر استشهاده الطواغيت من آل سلول، فإني لأرجو أن يحيي الله بدمه نفوس أهل العلم فينفروا بأنفسهم إلى ساحات الجهاد، فيتأسى بهم من خلفهم من أبناء هذه الأمة فيقوموا فيموتوا على ما مات عليه، لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي. أيها النائمون الغافلون، عار عليكم أيها المستسلمون، دين يهان وأمة تنسار تطعان وأنتم نائمون، كيف ارتضيتم أن ينام الذئب في وسط القطيع وتأمنون؟ بغداد تسألكم أليس لعرضها حق عليكم؟ أين فر الرافضون؟ وأين غاب البائعون؟ وأين راح الهاربون؟ فمن لزحوف اليوم والناس ذلهم، طوائف شتى بين لاهين نوم، تلاقت على الآفاق أدمع أمة غابت عن الآفاق وثبات ضيغم، وصارت شعوب المسلمين بساحها قوافل فيهن أو تباريح هوم، أطلت وراء الأفق منها مآذن تنادي وتدعو كل قرن معظم، وتدعو شعوب المسلمين وقد غفوا على جهلهم في حيرة وتبرم، فقول لهم هذه ميادين عزة فصبوا هنا يا قوم ما عز من دمي، ستمضي عليكم إن ركنتم مذلة تذوقون من صاب عليها وعلقني، أتعنوا رقاب المسلمين لكافر وتخضع دار للعدو المسلم، وتخضع دار للعدو المسلم، وتخضع دار للموت في أوطانه، لم يرى يوما خؤونا محجمي، يحمل الروح على الكف فدا، هل ترى الروح بكف المكرم، هل ترى الروح بكف المكرم. ثم من فوائد هذا الحادث على جل مصابه إلا أننا أدركنا وأدركتم جيدا عظيم ظلم الدولة وخيانة كثير من أدعياء العلم من مشايخ الشاشات الذين ولولوا على جية 9 صليبيين أمريكان فقط على حد زعمهم أنهم 9، الذين قتلوا في المجمعات الصليبية من أجل دفعة تقام الدنيا ولا تقعد، الإعلام، المسلسلات، التمثيليات، الفتاوى، الكلمات، المنابر، الميسورات، اللقاءات، كل شيء يسخر في سبيل إرضاء أمريكا من أجل دفعة يدية. أما شبابنا، أبناؤنا، رجالنا، ضحيان الحضيف، القاضي، شهداء الحائر، غيرهم الكثير، لا يتكلم متكلم ولا يرضو الضمير ولا يتحرك ساكن. أهذا الدين؟ أهذا التوحيد؟ كذبتم والذي لا إله غيره. هؤلاء هم الخوارج الذين يدافعون عن الجيش، عن عباد الأوثان، ويقاتلون الإسلام. فقد ورد في الحديث أن من صفة الخوارج أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أما أهل سعود وعملاؤهم فقد قتلوا أهل الإسلام وحرقوهم ودافعوا أيضا، فهم أعظم من الخوارج، ودافعوا عن أهل الأوثان، أخرجوهم من السجون، أكرموهم، قاموا بحراساتهم، ضاعفوا رواتبهم، عاملوهم معاملة والذي لا إله غيره لا يعاملها أي موحد على الإطلاق. أين التوحيد؟ من هم الخوارج؟ من هم الخونة؟ وهؤلاء نساؤنا في السجون، ما ذنبهن؟ أيزاد مصابهن مصاب السجن؟ ثم نلام حينما نريد أن نعبر بكلمة حق. يزرعوا الأرض فداء ودما، ربط الجأش فتي المعصم، همه فاض من القلب كما فقبل العزم أعالي القمم. مثال آخر، فضيلة الشيخ الداعي عبد الله الحضيف، ممن عمر المساجد بحديثه ووعظه وذكره، اجترأت الدولة عليه وقيد إلى السجن، وبقي في السجن تحت التعذيب وقتا طويلا، وانتهى الأمر بالحكم بقتله بأي إدانة. انظر المهزلة يا أخي، قيل إن إدانته أنه كان ينوي قتل كلب من كلاب المباحث. قيل إنه قبض عليه متلبسا بمحاولة قتل كلب من كلاب المباحث. ووالله ما أصيب هذا المجرم من المباحث والله ولا بجرح واحد، وهو موجود الآن متقاعد، يقال له بن شبرين، من شاء فليزره ولينظر إليه، والله ما مسه سوء. ثم يقطف رأس الشيخ الداعي الفاضل، لا لشيء إلا لأنه يقول ربي الله. ثم يعيش أهله بعده، يعيش بنوه بعده في اليتم من أجل تهمة كاذبة، علما بأن بن شبرين هذا المجرم كان مشهورا في السجن عند كثير ممن حقق معهم أنه كان يسب الله عز وجل. وقد ثبت لدي أن شابا عذب تحت سياط بن شبرين المجرم، فقال له الشاب اتق الله، فماذا قال المجرم بن شبرين؟ قال اترك ربك في الدرج، تعالى الله علوا كبيرا. راية الإسلام في أعماقه، أرخص الروح فداء القيم. أيها البطل تقدم، وإلى الهيجاء أقدم، احمل السيف ردد، إنني ما زلت مسلم. أيها البطل تقدم، وإلى الهيجاء أقدم، احمل السيف ردد، إنني ما زلت مسلم. فوق هامات الأعادي أرفع النصر المسمم، أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم. عجبا والله للذل الذي ضرب على قلوب كثير من الناس. سبحان الله، لا لدين تنتقمون ولا لدماء تسأرون ولا لأعراض ولا عن أعراض تدافعون، إلى متى تنتظرون؟ أليس لنا في سلف الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة وأسوة؟ أما سمعتم أيها المسلمون أيها المتعلمون أيها الموحدون أما سمعتم قصة الصحابي الذي كان يوما في أحد يسير في أحد أسواق اليهود في المدينة فرأى يهوديا بذيئا يرفع ثوب امرأة من نساء الصحابة من خلفها بغدر ليشبكه بثوبها من أعلى حتى إذا قامت انكشفت سوءتها حماها الله وحرسها وجميع نساء المسلمين. مجرد أن يفعل اليهودي هذا الفعل الذي أصبح في نظر الناس اليوم أمرا سهلا يسيرا جراء الفظائع التي ما كانت تخطر ببالنا أن تقع فأصبح ما دونها سهلا إلا أنه عند الأحرار الأبرار الأخيار أمرا تستكزونه الدماء وتزهق الأرواح وتفدى الأعراض في النفوس وإلا فما في الحياة والله خير. فلما قامت الصحابية الطاهرة وحصل ما حصل ما كان من هذا الصحابي الحر البر إلا أن مال بسيفه على اليهودي فقتله ولم يقل حتى أستأذن ولي الأمر وأي ولي أمر كان ذاك الزمان إنه ولي أمر المؤمنين في الأمة كلها بل رسول البرية جميعها. لما أن الموقف ساخن ويعلم الصحابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن ينهاه عن هذا العمل الفدائي البطل فما كان من خونة اليهود إلا أن عادوا على الصحابي فقتلوا ومن أجل ذلك كل عهود ومواثيق تلك القبيلة اليهودية كلها زالت واندثرت آثارها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن صلى الله عليه وسلم الحرب عليهم من أجل أن رفعوا ثوب امرأة مسلمة عن سوءتها فزالت كل العهود والمواثيق فإلى خونة العصر إلى سماترة الدنيا والمادة نقول أيها أعظم ذاك الحادث أم ما يحصل اليوم من حوادث والذي لا إله غيره ما يحصيها إلا رب العالمين وآخرها ما حصل هذا اليوم دماء طاهرة زكية شيبة ذو فضل وذو عبادة وذو خير قد كف شره ونشر خيره ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع يا دويلات النصارى قد أتى الشبل المنثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم. ما المصاب أيها المسلمون إن طغاة السوء إن ولاة الشر إن ظلمة آل سعود قد مردوا على النفاق وتمردوا على الحق وأوغلوا في الظلم ونالوا من الأمة وحرماتها ودمائها وأعراضها بازدياد وبلا توقف ولا حذر وبلا خوف من الله ولا من خوف. في هذا اليوم المبارك من هذه العشر المباركة العظيمة يأتينا الخبر الفاجع باعتداء أفراد أمن الصليبيين وآل سنون من كلاب المباحث الذين استمرأوا الظلم وعبدوا المادة والراتب الذين ضحوا بدينهم وعقائدهم وببني جلدتهم من أهل التوحيد في سبيل إرضاء نائب ومن وراءه من الصليبيين الذين يسعى لخدمتهم. على عزف البواتر أيقظينا وإن بدأ المسير فودعينا صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نخوة الفرسان فينا. فنقول لهؤلاء المثبطين نقول إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة وإننا نصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين يقاتلون. والله إن هذه الطائفة المنصورة هم المجاهدون في سبيل الله الذين أذاقوا أمريكا الويلات والذين ركعوا أمريكا وأرغموا أنفها بالتراب وقاموا في غضون سنين ما لم يفعله هؤلاء الذين يحسنون الكلام والتنظير الذين كانوا قبل السجن كلاما وبعد السجن كلاما آخر. قبل السجن شريف صناعة الموت وبعد السجن كتب مالك بن نبي الاستسلامية المعظمة لغاندي والثورة الاستسلامية التمدد أمام الدبابات هكذا يعظمون دين مذهب مالك بن نبي الاستسلام الانبطاحي تعظيم غاندي ونهرو الاستسلام والانبطاح إلى آخر نفس. أما قبل هذا فصناعة الموت أما قبل هذا فالله أكبر فتح التابوت سبحان الله طال عليهم الأمد فقست قلوبهم طال عليهم الأمد ظنوا أنهم سيصلون إلى شيء وطال عليهم الأمد فغيروا طريقتهم كيف نثق بكم بعد ذلك وأنتم أصحاب تنظير كل يوم بنظرية جديدة كل يوم بنظرية جديدة لله درب المجاهدين ما أقل كلامهم وما أكثر أفعالهم وما أصدقهم فإن الذي يبذل روحه رخيصة في سبيل الله فهو يقدم صدق قوله وصدق عمله وصدق اتجاهه وصدق نصرته للدين. أما الذي يتكلم كل يوم بنظرية يوم يعني يثير الشباب ويدفع الشباب للذهاب إلى ساحات القتال ويوم يقول إن هذا تهور وإنه لا ينبغي وإن الأمة الآن في حال الضعف أين أنت لما كنت تحث الشباب على الذهاب إلى ساحات القتال أين كانت حكمتك؟ أما أنك تورط الشباب ثم تقول والله أنا بدأ لي أمر آخر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. على عزف البواتر أيقظينا وإن بدأ المسير فودعينا صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نخوة الفرسان فينا على عزف البواتر أيقظينا وإن بدأ المسير فودعينا صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نخوة الفرسان فينا. ثم أننا نسأل هؤلاء نقول لهم ألم تقول بأن هذا الفعل الجهاد الذي قام به تنظيم القاعدة كما يعبرون أن هذا أمر هذا افتئات على الأمة افتئات على الأمة وأن الجهاد قرار لا يتخذه الأفراد بل يجب أن يكون يعني يوافق عليه الأمة. أنا أقول سبحان الله وأين هذه الأمة أين هذه المرجعية التي يمكن لأهل الجهاد أن يرجعوا إليها هل تزعمون أن هناك مرجعية يستطيع أهل الجهاد أن يستشيروها هل هناك مرجعية علمية أو مرجعية للجماعة الإسلامية أنا الذي أعرف أن الجماعة الإسلامية مختلفة متفرقة تتصارع وتتنازع هؤلاء التنظيريين هؤلاء التنظيريون ما لا أكثر يعني من التنازع بينهم فأين هذه المرجعية التي يمكن يعني أين هذا التنظيم الذي يمكن الرجوع إليه سبحان الله. لا يا قوم لبوا ثم هبوا بجيش الحق نقتحم الحصون على عزف الرصاص يموت شعبي متى يا قومنا نمحو الأنين ألا يا قوم لبوا ثم هبوا بجيش الحق نقتحم الحصون. تنظيم القاعدة ويعني بقيادة المجاهد البطل أسامة بن لادن لماذا لا يتكلمون عن خطاب يقولون إن المجاهدين من تنظيم القاعدة جروا على أفغانستان حربا صليبية أزالت الإمارة الإسلامية في أفغانستان. نقول لهم طيب ها أنتم دائما تخرجون علينا بمدح خطاب وأن خطاب من أبطال الإسلام وأنه وتتمسحون به تمسحا. خطاب ماذا فعل؟ ألم يقم خطاب ومن معه وقد كان آنذاك دولة فيها محاكم شرعية في الشيشان ألم يكن الأمر كذلك؟ ألم يخرج خطاب ومعه شان البسيير بدخول داغستان حتى جاءت روسيا ويعني قضت على الدولة الإسلامية في الشيشان؟ ألم يحدث هذا؟ لماذا لا تتكلمون عن خطاب كما تتكلمون عن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة؟ لماذا تتمسحون بخطاب وبجهاد خطاب؟ أم أن خطاب لأن الروس كما يقولون يعني حائط هبيط أما أمريكا فأمر آخر. نفس الفعل الذي تتهمون به أسامة بن لادن والقاعدة نفس الفعل أيضا قام به خطاب. كانت إمارة موجود دولة إسلامية في الشيشان وقام المجاهدون بدخول داغستان للجهاد فأتت روسيا. سبحان الله، لكنهم لا يقولون هذا الكلام لأنهم يخافون، لأن المسألة مسألة تقية عند هؤلاء المثبطين. نحن يعني عندما يعني جاءت الأخبار باستشهاد خطاب رحمه الله خرج القوم يتباكون عليه وهو بطل من أبطال الإسلام. كيف يكون بطل من أبطال الإسلام وأنتم تعتبرونه متهورا؟ لكن القوم حقيقة عندهم التقية، هذه يعني باب مفتوح على مصراعيه. ثم اننا نسأل هؤلاء فنقول لهم، وهذا اقتباس من يعني المناظرة التي قام به لويس عطية الله، نسأل الله عز وجل ان يجزيه خيرا، عندما ناقش احد الحركيين فسأله سؤالا وهو سؤال موجه لكل احد من التمويليين الذين يعني يتكلمون في اهل الجهاد وانهم متهورون، نقول لهم ما تكيفكم للواقع؟ ما تكيفكم للواقع؟ هل أنتم تتكلمون عن واقع المسلمين وأنه يجب أن يكون أن تكون أفعال المسلمين ضمن الواقع؟ فما هو الواقع الآن؟ من هو الخصم الرئيسي للإسلام كدين ورسالة؟ وما هي أنماط يعني خصومته للإسلام؟ هل تنكرون أنها أمريكا؟ وهل تنكرون أن هذا الخصم قام بقتل المسلمين وانتهاك الأعراب وإعانة اليهود على قتل المسلمين في فلسطين، وأنه قبل أن يقوم المجاهدون بالانتقام في 11 من سبتمبر يوم الثلاثاء المبارك أنهم ضربوا السودان وضربوا أفغانستان ودخلوا الصومال وفعلوا؟ هل كل هذا فعلته أمريكا بسبب المجاهدين أم أنه فعلته قبل أحداث 11 من سبتمبر؟ هؤلاء يقولون إن فعل المجاهدين هذا افتئات على الأمة وهذا قرار يجب أن لا يتخذوه الأفراد. نقول طيب، ألم يقولوا هؤلاء أنه لو تعرضت الدولة السعودية للتقسيم أو فكرت أمريكا بتقسيم الدولة السعودية، طبعا أمريكا إذا أرادت أن تفعل ذلك لن تنزل بقواتها في مكة والمدينة، إنما ستفعل ذلك بإعاز يعني أذنابها من العلمانيين أو غير ذلك. ألم يقل هذا الشخص، ألم يقل لو فعلت أمريكا بالسعودية أو فكرت بتقسيم السعودية الدولة السعودية فإنها لن تجد سلما في السماء لترتقيه ولا نفقا في الأرض لتختفي فيه، لأن في هذه الأرض الجزيرة من المجاهدين من سيذيقونها ويلات الجهاد إلى آخر الكلام إلى آخره إلى آخره. ألم يقل هذا الكلام؟ أليس هذا افتئات على الأمة؟ يعني إذا قسمت السعودية فيجوز حينئذ أن تقاتل أمريكا وأن تدخل الأمة في صراع مع أمريكا؟ أليس هذا افتئات على الأمة؟ أظنه يقول أنه ليس افتئات على الأمة لأن هذه السعودية، لكن أن يموت 700 دلمة في جنين فهذا لا بأس به، أن يموت تدير مئات من المستضعفين في الصومال وفي أفغانستان فهذا لا بأس به، ومن انتقم من أمريكا لأجل هذا فهو مفتئت على الأمة. أما لو فكرت أمريكا أن تقوم بتقسيم السعودية فإنها لن تجد في السماء سلما لتستقيه ولا نفقا في الأرض لتختفي فيه. سبحان الله، تهديد السعودية بالتقسيم يجيز مواجهة أمريكا ولا يصبح افتئاتا على الأمة. أما قتل المسلمين في فلسطين، المجازر اللي تحصل في فلسطين الذي يقوم به اليهود ومن ورائه أمريكا، والمجازر التي فعلها الأمريكان في الصومال وفي السودان وفي دعمهم لجون قرنق الذي يقتل المسلمين في جنوب السودان، وما يفعلونه بالإعاز إلى أذنابهم من الأنظمة الحاكمة لبلاد المسلمين الضغط على المسلمين، كل هذا لا يجوز للمجاهدين أن ينتقموا من أمريكا أو أن يقوموا بعمليات انتقامية أو جهاد في سبيل الله عز وجل، وأن هذا افتئات. سبحان الله العظيم، أهكذا يعني أصبحت النظرة قطرية وإقليمية؟ أصبح القوم إذا مس أحد دولتهم أو أرضهم خرجت التصريحات وخرجت يعني كلام الانتقامي، أما أنه يقتل المسلمون في كل مكان فإنه لا يجوز للأمة أن تجاهد في سبيل الله. بشريعة قد حكمت كفارا نقموا علي بأنني لم أنحرف عن شرع رب يحفظ الأبرار. نصيحة، لا تكون بالافتراء على الناس ولا تكون بتصويرهم على أنهم متهورين ولا أنهم يعني جهال، وعلى أنهم جروا الويلات على المسلمين. يعني قبل أحداث الحادي عشر سبتمبر ما كان المسلمون يقتلون في فلسطين، ما قتلوا في السودان، ما قتلوا في الصومال، ما كان الأمريكان يأخذون الصومالي فيربطونه بين سيارتين حتى يقسموه إلى قسمين. ما كان يفعل الأمريكان هذا؟ ما فعل الأمريكان هذه الأمور أبداً؟ ما حصروا أهل العراق؟ ما مات مليونين طفل من المسلمين في العراق بسبب اليورانيوم المنظم الذي ألقته أمريكا في جنوب العراق؟ ما حصل؟ والله لو لم يفعل المجاهدون هذه العمليات إلا انتقاما للمليونين طفل من أطفال العراق لكان ذلك كافيا. فكيف هم الذين يساندون إسرائيل؟ وكيف هم نسيتم حملة إسرائيل عناقيد الغضب؟ نسيتوا ماذا فعلوا بالمسلمين؟ نسيتوا أن أمريكا خرجت بحق الفيتو تمنع أي كلام على إسرائيل؟ نسيتوا كل هذا؟ سبحان الله، كل هذا ينسى. أمريكا لم تفعل أمريكا. فإذا قام المجاهدون، والله كما قال الشيخ، أذكركم بكلام الشيخ المجاهد البطل أسامة بن لادن، يقول إن حال هؤلاء كحال من رأى الأسد أو الذئب عندما يأتي ويقتل يعني طفلة أو يقتل وليدة النعجة، فإذا قامت هي بنطحه وضربه قيل لها يا متهورة يا إرهابية يا كذا وكذا، كيف تفعلين هذا؟ سبحان الله، الإنسان لو قام يعني بالانتقام وفعل بالكفار كما فعل الكفار به فكان ذلك عين العدل. كيف وأمتنا الآن ترزح يعني تعتبون بهؤلاء الأمريكان؟ هذه حقيقة تهمتي، فلتعرفوا ولتعلنوا الأحكام والأخبار. والله إنني أعجب من مقولة السدلان أحد مشايخ الشاشات أيام انهيار برجين نيويورك في الحادث المبارك الذي حصل يوم 11 سبتمبر، فانقطع السدلان إحدى شاشات الإعلام الماسونية فكلمته امرأة من خارج الجزيرة فقالت أينكم التوحيد؟ أين الولاء والبراء؟ لم تتداكوا على أفغانستان؟ لم تتداكوا على فلسطين؟ لماذا كل هذا من أجل الصليبيين في أمريكا؟ فغضب وزأر وزمجر وانتفض وقال كلاما سمعته بنفسي قال في خلاله والله إني أتمنى أنك كنت معهم. سبحان الله. إذن ألا تتمنى أم سعود المطيري وغيرها أنك كنت مع ابنها في الحائط لتعلم ظلم الطواغيت؟ أم أن دم الأمريكي زكي طاهر ودم المسلم أرخص ما يكون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لله.